وهي بشرية الرسول أو بشرية الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أنه بشر. فأحيانا تمنع بشرية الرسول أو بشرية الداعية بعض الناس من الامتثال والاتباع، وهذا كلام فاسد باطل مردود، لأنه لا يكون إلا بشر، لأنه مرسل إلى بشر. وما منع الناس، كل الناس على عمومهم، ولا المقصود الناس اللي هم أهل مكة على الخصوص، نجعلها على عمومها، وإن كان الخطاب في أصل الأمر كان موجها إلى من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ما منعهم من الإيمان بالقرآن وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما منعهم من الإيمان بسائر الرسالات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى العموم أولى. وما منع الناس أن يؤمنوا حين جاءهم الهدى، إذ جاءهم الهدى، إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. يعني هذا القول ومفهوم هذا القول ومعنى هذا القول والاعتقاد في هذا القول هو الذي منعهم من أن يؤمنوا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا، يعني إلا قولهم، أبعث الله بشرا رسولا. فالإنكار منهم أن يكون الرسول بشرا هو الذي منعهم عن الإيمان بالكتاب والرسول، فليس إلا مجرد قول قالوه بأفواههم صدهم عن سبيل الله عز وجل. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم عن هذه الشبهة بقوله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لو ثبت أن في الأرض غير البشر بل موجود فيها ملائكة يمشون على أقدامين كما يمشي الناس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها، لو كان الحال أن ملائكة سكان الأرض، وخلي بالك من قوله ملائكة يمشون مطمئنين، لأن الملائكة قد ينزلون عرضا، لكن من الكلمة كانوا هم السكان، يعني فيه بشر وفيه إيه؟ ملائكة، البيوت بيوت الملائكة، وكل النظام في الأرض للملائكة. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني مستقرين فيها ساكنين فيها كسكناكم مستوطنين فيها. فالمقصود هنا بالسكون، مقصود بها بالطمأنينة هنا المقام الاستيطان، يعني لو كان في الأرض ملائكة قائمين مستيطنين أو مستوطنين للأرض كما هو الحال معكم، خلاص لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كانوا اللي عايشين على الأرض ملائكة كنا أرسلنا اليوم إيه؟ ملائكة. وهذا بيان أن الرسول لا يكون إلا من جنس المرسل إليه، هنرسل لبشر بنرسل البشر، هنرسل لملائكة بنرسل ملائكة، هنرسل لعفريت هنبعت عفريت من جنسهم حتى يفهمون عنه. معايا يا إخواني؟ لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وكأن الله سبحانه وتعالى اعتبر في تنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين: الأول كون سكان الأرض ملائكة، الثاني كونهم ماشيين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماء، لأنهم لو كانوا قادرين على ذلك لطاروا إليها وسمعوا من أهلها، فلا يكون في بعثة الملائكة إليهم فائدة. عشان كده اسمع الآية الثانية: قل لو كان في الأرض ملائكة، دي الأولى إن الموجودين إيه؟ ثانيا يمشون مطمئنين، يمشون على أقدامهم في الأرض معناها لا يصعدون إلى السماء، لأن الطبيعي الملائكة عندهم القدرة، عندهم القدرة الفائقة السريعة، يعني تحصل المشكلة مثلا فينزل جبريل بالوحي من السماء، وما أدراك ما معنى ينزل من السماء، السماء دي مسافة شاسعة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عشان ينزل جبريل ينزل جبريل ده غمض عين. عشان يصير مسافات لا علم لنا بها. نحن نتكلم على الشمس هو 93 مليون ميل. نتكلم على الشمس هناك شبر ونص. صحيح بالنسبة للكون الهائل والفضاء والمجرات وعلى نوصل السماء وندري ما بعد السماء. فعشان نقول نزل من السماء او نزل من فوق 7 سماوات فبنتكلم عن شيء فوق الخيال وفوق الوصف. لو كان الملائكة لو كان الموجودين على الارض 1 ملائكة 2 ليس لهم القدرة على الصعود كما هو الحال معهم. لان لو معهم القدرة فلا داعي لنزول ملك رسول خلاص يطلع راح فيهم يسمع الوحي وينزل يطلع يسمع التشريع وينزل. اشترط شرطين ملائكة. الثاني يمشون في الارض مطمئنين ما لهمش قدرة على الطيران. لا ده هم قدرتهم على المشي كما هو الحال معكم عجز عن الطيران والسير بسرعة. قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. فرد عليهم هذه الشبهة الضاحضة بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشر اللي ملهاش معنى. أن الطبيعي أنه لازم يكون بشر. طبيعي أنه لازم يكون بشر وبشر عادي ما بيطيرش ما بيطلعش يروح ينزل. وبناء عليه هينزل إليه من جند الله عز وجل من يطير ويستطيع الوصول بسرعة وهم من الملائكة الرسل السفراء كرام البر. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هذا تهديد. قل لهم يا محمد كفى بالله وحده شهيدا على أني قد بلغت إليكم رسالة. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وخلي بالك لم يقل بيننا قال بينكم. وهذه براءة يعني طول ما انتوا على الكوف خلاص انا حاجة وانتوا حاجة تانية. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وقيل ان اظهار المعجزة على وفق دعوة النبي شهادة من الله له على الصدق. ثم علل كونه سبحانه وتعالى شهيدا كافيا بقوله إنه كان بعباده خبيرا بصيرا عالما بجميع أحواله محيطا بظواهرها وبواطنها بصيرا بما كان منها وما يكون. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا

مبعوثون خلقا جديدا ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما واهد أزواجنا وأبناءنا وبناتنا وأمهاتنا وأباءنا الهدى هداه الهدى هداه من يهدي الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وفي هذه الآية ومن يهدي الله فهو المهتد أي فهو المهتدي هو المهتدي إلى الحق إلى الإسلام وإلى كل صواب فلا وصول إلى الحق إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى في أي مسألة مسألة الشرعية وغير الشرعية ليهديك إلى الاختراعات والاكتشافات هو الله وليهديك إلى الإسلام والطريق المستقيم هو الله كلام مطلق ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ولكن الكلام في المقام الأول فيما نحن بصدده من الكلام في الكلام عن البعث والنشور الإقرار بذلك أو الإنكار فقال ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل أي يرد إضلاله فلن تجد لهم أولياء أي نصراء من دونه أي من دون الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم ما معنى نحشرهم على وجوههم يا ترى معنى حقيقي أنهم فعلا فعلا هيجروا على وجوههم إلى جهنم ولا المعنى يحشر على وجهه يعني يأتي بسرعة فلان جه على ما لا وشه مش نحن نقول كده والعرب يقول هذا الكلام مر القوم على وجوههم يعني مروا ايه سرعة خلاص فمعنى كلمة على وجوههم فتكون معناها الإسراع قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يعني مسرعين مفيش تلك ومفيش تأخر خلاص وإما يحشرون على وجوههم يعني فعلا فعلا بدل ما هو على رجله ماشي يبقى على إيه على وجه وهذا يؤيده قول الله تعالى يوم يسحبون في النار على يبقى هو هل يسحبون على وجوههم؟ في سحب حقيقي على وجوههم. وفي الحديث في الصحيحين حديث أنس قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. تسأل فيه تتكلم فيه إزاي مشوا على وجوههم؟ إزاي مشوا على أرجلهم؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك يمشون على وجوههم بقدرة الله عز وجل. قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. قلنا أولياء يعني نصراء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، حال كونهم عميانا يعني لا يبصرون، العمى فقد البصر، والبكم يعني أبكم لا ينطق، وصم لا يسمع، أعمى وطرش ويتني وأخرس، أسوأ حال. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أقبح صورة وأبشع منظر يمكن أن تتخيل، إنسان لا يسمع ولا يرى، مجر على وجهه، وفي النهاية مآلوا إلى النار، مأواهم جهنم، مأواهم جهنم. المأوى يعني المكان الذي يأوي إليه، لا يسكن فيه لا يقيم فيه. كلما خبت زدناهم سعيرا. يعني ايه خبت؟ اولا الكلام عن ايه كلما خبت؟ عن جهنم. يعني ايه خبت؟ خبت النار يعني ايه؟ لا خبت مش معناها انطفأت، يعني مش كده؟ قل لهيبها مش كده؟ طب وهل يقل لهيب النار؟ في هذه الآية كلما خبت زدناهم سعيرا. طب الآية الأخرى لا يخفف عنهم العذاب، إذا إزاي تخبو؟ ما خبت أنت قلت يعني قلت نارها، قل سعيرها، قل لهيبها. طب رب العزة يقول لا يخفف عنهم العذاب، فمنين خبت ومنين يخفف عن العذاب؟ دي مش جنة، دي النار. النار دركات؟ لا، هو مش ده المقصود هنا. يعني هو بيقول النار دركات، فممكن يكون ده خبت في دركة دون دركة. تفضل. ربما رب ذنوبهم ربما ذنوبهم يخف العذاب، لكن يقول لك لا يخفف عنهم العذاب، فمنين خف ومنين خبت؟ أو واحد يقول لك خلاص خبت ولكن العذاب قائم، ما خفش العذاب، خبت ازاي؟ هو قادر مع خبوها، قادر مع خبوها ألا يخفف عنهم العذاب ويبقى مشتعل. وبعضهم قال لا يخفف عنهم العذاب يعني ما فيش زمان بين خبو النار والتهاب السعير، فهمني ازاي؟ ما فيش فترة بين الاثنين، وبالتالي العذاب المستمر، فعدم تخفيفه معناه استمراره وعدم انقطاعه. خلاص، يبقى خفف عنه العذاب فيها احتمالين، تخفيف بمعنى انقطاعه فترة بين مراحل العذاب، وتخفيف معناها تقليل، انه خف صار عذابا ولكنه خفيف. فالأولى قال العلماء المراد بعدم التخفيف انه لا يتخلل زمان محسوس بين الخبو والتسعر، فيش زمان بالاثنين. طيب، وقيل انها تخبو من غير تخفيف. لا، قول اخينا احمد يقول لك خبت ولكن لم يخفف العذاب، استمر العذاب بشدته بألمه، والله على ذلك قادر. شو ليه؟ كما انه قادر على العكس، يبقى النار مشتعله مثلا في الدنيا ويلقى فيها ابراهيم وبرد وسلام، مش كده؟ فنفس الكلام خبت نارها ولكن العذاب مستمر على اشده، العكس مفهوم المخالفه. هذان هو القولان المذكوران في هذا الاشكال، كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم يعني ذلك العذاب جزاؤهم الذي قدره الله وأوجبه لهم واستحقوه بالسببية، بأنهم كفروا بآيات، يعني بسبب كفرهم بآياتنا. والآيات قلنا كم نوع من الآيات؟ آيات شرعية وآيات كونية. هم كفروا بالاثنين، كفروا بآيات الشرعية مش بها، والآيات الكونية كفروا بها، والكفران بها معناها عدم التفكر فيها والاهتداء بها في الوصول إلى توحيد الله عز وجل. ذلك بأنهم كفروا بآياتنا. السبب بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. مر بنا آية زي ديت. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فليجمع وده من أجمل الآيات في سور القرآن لما يجمع لك بين أول الصورة وآخر الصورة أول الصورة وآخر الصورة. وهنرى غدا إزاي إن لما بيريد القوم أن يستفزوا رسولهم ويخرجوه من الأرض ها كيف أنهم لا يلبثون بعده إلا ولا خلافه إلا قليل. ذكرنا المثال دوت كده. وهيجي تاني بقى لما نوصل الآيات الربط بين أول الآيات وآخر الآيات شيء في منتهى الأهمية فهنا في أول السورة وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا. وفي آخر السورة بيّن ذلك جزاؤهم ليه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا. يعني ايه رفاتا؟ تعرف تعرفش ليه صغير ايه رفاتا تعرفش ها تفضل. نعم احنا خدنا الرفات يعني التراب. احنا مش عايزين حد يتكلم نوحي الخاطب حد مذاكر وعارف احنا قلنا ايه. يا محمد يا اشرف مش سامع بقايا الحطام مش كده الرفات مش حاجه ولا الرفات القطع والبقايا والاجزاء من هذا. اذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا استفهام أئنا وده استفهام استفهام ايه بيستفهموا بيستهزأوا بينكروا خلاص سؤال تشكيك وليس سؤال استفهام. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ومن يهدي الله فهو ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كل واحد سمع يجد لنفسه بسرعة. المفرط ضاع فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق جعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر سبحانه وتعالى أولم هذا التركيب وهذا الأسلوب القرآني يتكرر كثيرا أولم أفلم وقلنا فيه همزة استفهام وفيه واو العطف وفيه لم نفيه لو شلنا الواو حرف العطف تصير الآية ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض تمشي الآية ثم الواو دي أفادت إيه الواو دي للعطف يبقى كأن فيه بين همزة الاستفهام وبين الواو في فعل هنا معناها أكفروا ولم يروا حط فعل بين الهمزة والواو اللي عطف عليه فعل يروا مش كده ولم يروا ولم يروا يعني كفروا ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر واضح فجاء الاستفهام ولم يروا أكفروا ولم يروا ولم يتفكروا في مسألة أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأنه قادر على أن يخلق مثلهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم مثل إيه لا غلط لا غلط مثلهم هم مثل الكفار ان الكلام هم بيقولوا اذا كنا عظاما ورفاتا عندنا لمبعوثون خلقا جديدا فالكلام على خلقهم هم على بعثهم هم اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على يخلق مثلهم هم البشر الكفار لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس يبقى الخلق السماوات والأرض قادر على يخلق مثل هؤلاء الناس أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم يعني إيه يخلق مثلهم واحد يقول يخلق مثلهم يعني ينشئهم هم مرة أخرى يعني يرجعهم تاني إذا ما كانوا ده معنى يخلق مثلهم معنى التاني ان هم يروحوا في 60 داهية ويجي قوم اخرين يخلق سبحانه وتعالى قوم اخرين خلاص انتوا كفار بالسلامة ويأتي قوم اخرين ان يشأ يذهبكم ويأتي الاخرين فالآية لها معنيين اولا مثلهم تعود على البشر مش على السماوات والارض ثانيا المقصود مثلهم يعني هم يعني رجعهم تاني زي ما كانوا لنفس المثلية والشبه ولا أن يخلق مثلهم يعني قوما آخرين مثلهم خلاص فبيطلع من الخلق بمعنى الإعادة ولا الخلق بمعنى الإنشاء من جديد هو ده المعنيين اللي احنا نقول خلق بمعنى الإعادة يبقى هم نفسهم يعادوا، خلق بمعنى الإنشاء من جديد معنى هم يذهبوا ويأتي قوم آخرون. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، يعني أولم يروا أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أجلا لا ريب فيه، لا شك فيه، واقع حاصل. إيه هو الأجل دوت؟ العمر، فأجلهم يعني الوقت اللي يموتوا فيه أو القيام. وجعل لهم أجلا، فلو كان مقصود بها بشر بعينه يبقى أجل يعني موته، لو كان المقصود البشرية كلها يبقى المقصود الأجل هو يوم الإيه؟ القيامة. وجعل لهم أجلا يعني وقتا ينتهي فيه أو تنتهي فيه الحياة الدنيا، ها، وهو يوم الإيه؟ القيامة. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، ومعنى الآية ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم فأبى الظالمون إلا كفورا. ما قالش فأبوا إلا كفورا، قال فأبى الظالمون لإثبات هذا الوصف لهم، فترك المضمر بدل فأبوا قال فأبى الظالمون، يعني أبوا لظلمهم، أبوا لأنهم ظالمون أن يقبلوا الحق إلا كفورا، يعني ولكنهم كفروا كفورا أو كفرانا. ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلبوا إجراء الأنهار والعيون في أراضيهم، فين؟ لما قالوا لنؤمن لك حتى ترجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب، مش كده الآيات؟ قال الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو أنتم معاكم خزائن الأرزاق، لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحا وبخلا، قل لو أنتم تملكون خزائن ربي رحمة ربي، إذا جاي عندنا كان الحال واللي كان هيحصل لأمسكتم خشية الإنفاق. وده المعروف عن الإنسان، ده المعروف عن الإنسان، بأنا أروح لفلان أقول له اديني كيلو قمح، لو عنده 1000 كيلو مش هيديني كيلو، هيطلع عينه مش هيديهولي، وإذا اداني مرة مش هيديني التاني، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بنعمة احنا مش واخدين بالنا منها خالص، صدقوا هي إن الخزائن بيده هو. تخيلوا لو بيد أحد من البشر، وخلي بالك احنا بنتكلم على الأرزاق، ما بتكلمش على سندوتش فول وطعمية، لا ده واحد من الأرزاق. أنا بتكلم على الهواء اللي بتتنفسه ده ما هو رزق، المية اللي بتشربها دي رزق، مش كده؟ صح؟ ينفع تخش كل يوم على شركة مياه بدون ذكر أسماء الشركات المياه، أي شركة مياه وتقول له كل يوم هناخد منك 10 كراتين، 10 كراتين، مش مننا يا جدعان؟ ما هي مية، أنا بطلب حاجة كبيرة يعني، ها؟ ينفع؟ إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. حتى المية كناش نشربها يا اخوان. فمن اعظم النعم علينا في مسائل الرزق ان الرزق بيد الله. طيب هنتخيل ان هو معاه الخزائن، هذا المخلوق ها معاه الخزائن ومش هيبخل، هينزل يعد عليك جراكن المية، حتى لو كانش هيبخل هينسى، هيضل، هيحصل بينك وبينه مشكلة، هيمنع. فكون الخزائن بيد الحليم الصبور الرحيم أرحم الراحمين دي نعمة احنا مش حاسين بيها. فقال الله سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فأنتوا تتكلموا في إيه؟ في إرسال إن ينشئ له أنهار ويجري له عيون وإنه يكون له بيت من زخرف يكون كذا، سبحانه وتعالى رزق بما هو أوسع من ذلك بكثير وهو أكرم الأكرمين. لكن المشكلة لو كانت معكم أنتم بقى إن الآية دي فيها رد عليهم هم في هذا الكلام تبكيت لهم، ها؟ كما في الآية الأخرى في سورة الفرقان تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. لكن نرجع لكم أنتم بقى البخلاء المقترين، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ما معنى قتورا؟ ها؟ بخيل ضيق في انفاقه قليل الماء، وهذا مبالغة في وصفه بالشح. وهذه الآية يتنازل في مشركين خاصة ولا هي عامة؟ لا عامة، لا عامة، كل الناس كده، واللي مش هيبخل النهاردة هيبخل بكرة، واللي مش هيبخل بعشرة هيبخل بواحد، فمن قصد ازاي؟ هيبقى فيه لون وبخل وشح لابد في هذا الإنسان. وقال تعالى سبحانه وتعالى في هذه الآية: وكان الإنسان قتورا. يا ترى مصوب بكان الإنسان قتورا، كل الإنسان ده جنس الناس يعني كان فيهم هذه الصفة البخل والشح؟ هو ده معناه، وهو ده قول الجمهور. ها، وبعضهم قال لا، وكان الإنسان قتورا يعني كان الإنسان الايه؟ الكافر. وكان الإنسان لربه يا ترى هو المقصود بهم مين؟ الكفار هناك. طب يا ترى هنا المقصود كفار ولا الإنسان عموما جنس الناس فيهم التقتير والبخل والشح؟ فجمهور الناس، جمهور العلماء على أن المراد بالإنسان هنا عامة الناس، عامة الناس. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بذلك نكون بقي لنا درس واحد في سورة الإسراء، وهو درس الغد إن شاء الله تعالى. يا أخواني ما تنتظروش لما يجي يوم الامتحان، دلوقتي كل يوم حاول تاخد لك ربع ربعين من الإسراء تراجعهم، وما تقولش لا خلاص سهل احنا حافظنا، عشان ما تجيش يوم الامتحان تلاقي نفسك عمال تسقط في كلمة وفي اثنين وفي ثلاثة وفي عشرة. عايزين حفظ حفظ، فمن دلوقتي ابدأ المراجعة. تلميذ الخايب هو اللي ما يرجعش غير يوم الامتحان وليلة الامتحان، لكن المجتهد يوم الامتحان ده يبقى تأكيد للمراجعة، يبقى مراجع وذاكر وبيأكد عشان يبقى متقن ما يكونش فيه أخطاء إن شاء الله تعالى. عندنا بكرة آخر درس بإذن الله تعالى في سورة الإسراء، وهيبقى ده يوم الجمعة غدا، ده بكرة الجمعة. الأحد والاثنين احنا هنراجع تاني سورة الإسراء، بكرة بإذن الله أجيب لكم ملخص ليها من فتح القدير، والأحد الاثنين هنذاكر الملخص ده مع بعض، وهناخد مع الملخص دوت الحديث اللي هو جامع العلوم السبت والحد. قلت ايه؟ السبت والحد، يمكن يكون ده فعل نحن ما خلصش بكرة خلص بعد. هناخد المذكرة او الملخص دوت هنراجعه مع بعض يوم السبت والحد، واذا لم يتسع الوقت ممكن يكون الاثنين، بس هو غالبا هيتسع ان شاء الله لانه هيبقى مختصر. وهناخد معاه حديث جامع علوم الحكم. ليه؟ لان بعد امتحاننا في في الاسراء هنمتحن في اخر خمسة احاديث اخذناها من جامع علوم الحكم. يبقى احنا لو الامتحان الاثنين ان شاء الله يكون الاثنين خلاص، هناخد الثلاث او الاربع على حسب مراجعتنا للحديث اخر خمسة احاديث. احنا وصلنا حديث كام؟ 24 ولا 25؟ 25. يبقى اخر خمسة من 21 ل 25 هنمتحن فيهم. خلاص، حد عنده اي استفسار؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قراننا قراننا سر السعادة والهنا، قراننا قراننا سر السعادة والهنا، قراننا قراننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفنا،